والقرآن واضح في أنه لما كانوا بيعتدوا في السبت كان تحل فيهم عقوبات إيش؟ شديدة. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة. مش هيك؟ طبعا هون ننتبه أنه في الأحاديث صحيحة, الأحاديث صحيحة أنه اللي مسخوا قردة لم يتناسلوا, فيش شيء اسمه ملعون ومسخ أنه يتناسل. وبالتالي هذه قولنا أنه أولاد القردة والخنازير عن اليهود هذا كلام من مشي في الغضب ماشي, أما في المحك فيش شيء اسمه أولاد القردة والخنازير. احنا لازم نكون موضوعيين ولا ننحرف احنا يعني حسب عواطفنا. هم أولاد القردة والخنازير هذول الموجودين؟ لا. ليش؟ لأنه أصلا اللي عوقبوا قردة وخنازير مسخوا فئة معينة ذهبت في التاريخ ولا تتناسل بنص الحديث الصحيح. بنص الحديث ما حصلش تناسل في المسخ ولا مصر يا حاج يعني بنفع. طيب واضح؟ ما احنا قلنا هو الحديث الشريف الصحيح نص على أن المسخ لا يتناسل. هم عندهم أنه لما بيدخلوا الأرض المقدسة فلسطين, الأرض المقدسة فلسطين تغرس, تغرس أرضها 6 سنين, وفي السنة 7 شو بده يكون؟ سبوت للأرض, لا يجوز زراعتها, تترك حتى اللي بينبت منها يترك إلى آخره, لمين؟ للحيوانات, للفقراء, مش قضية. المهم بزرعوش في السنة 7. إذا كل 6 سنين 6 سنين 7. ولذلك على فكرة هم بيصيروا يشتروا خضرة منا ومزروعات منا إحنا في السنة 7 بزرعوش هذول طبعا لليوم المتدينين بالذات. أما الملاحدة طبعا بزرعوا مش قضية عندهم. ومن شريعة السنة 7 على فكرة تفاصيل تعنيناش إحنا, لكن هذه القضية لأنها بتعنينا نحن. كل 7 سنين بتلاحظوا الخضرة عندنا بتحسن وضعها لأنهم بصيروا يشتروا من عنا مش يبيعونا, لأنه في قسم منهم بزرعش المتدين يعني أو اللي بده يراعي السبت. تمام. والغريب لهم حيل, وإحنا سبق في درس قديم تحدثنا عن بعض حيلهم في الاعتداء على السبت لحد اليوم. مثلا في السنة 7 مش بس بزرعوش, ولازم المحلات مثلا نفرض السوبر ماركت والكذا لا يجوز أن يكون فيها مثلا خميرة, لا يجوز أن يكون مثلا خبز مخمر, تفاصيل طويلة, معناته بسكوت داخل في خميرة كذا إشي كثير اليوم الصناعات كلها. طب شو يعملوا هاي؟ هذه بلد وملايين, شو بيعملوا؟ بيجوا بيبيعوا إسرائيل كلها بيبيعوها مشان مش لاحظوا الآن ليش بيبيعوها. بيجيبوا شخص وبتعاقدوا معاه بجوز أبصر أكم مليار بيبيعوها, بجوز 200 مليار 300 مليار شيك. غالبا بيبيعوها لواحد درزي. تمام. طبعا بتمضي السنة 7 وهم بيصحلهم إيش يعتدوا فيها لأنها مش مملوكة لهم البلد, أنو اللي مالكها إيش يعملوا. إذا لاحظوا هاي في سبت كل أسبوع وفي سبت كل 7 سنين, وسبعة في 7 كم؟ 49. هاي صار في 7 سبوتات. السنة 50 بسموها سنة اليوبيل, وهاي سنة اليوبيل إلها أحكام. إذا عندنا في سبت كل أسبوع وفي سبت كل 7 سنين وسبعة في 7 49 بصير تم 7 سبوت, لأنه تم 7 سبعات مش هيك. ففي 50 بسموها سنة إيش؟ اليوبيل. وسنة اليوبيل هذه هي إلى أحكام, إحنا مش معنيين بهالأحكام الآن إيش أحكام سنة بس ممكن لو درسناها مظبوط نستفيد منها إحنا سياسيا مثلا, ممكن مش قضية. هذول اللي بدهم يستفيدوا من السنة سنة اليوبيل. طيب إذا طيب والسبت اللي بيجي كل أسبوع هذا، هذا مشكلة. واحد على سبعة تخسر أنت، شو كانوا بيعملوا؟ هذا طبعا الكلام الحيل هاي فصل فيها اسم شخص اسمه إسرائيلي، إسرائيل شحاك. إسرائيل شحاك له عدة كتب ينتقد الصهيونية، هو يهودي ويبدو ترك البلاد ويعني شعر بأنه هذه دولة باطل. إسرائيل شحاك ترك البلاد وكتب عدة كتب، ومن ضمنها ذكر على قضية احتيالهم في موضوع السبت مثلا. هذه المزارع اللي فيها البقر، بيجوا الصبح شخص مع أو عدة أشخاص معهم اسطولة مثلا بلاستيك أو غيره، بحطها تحت البقر، مش البقر بكون واقف في، بحطوا اسطولة تحت البقرة وبروحوا، بروح اللي حطوا الاسطولة تحت البقرة بروحوا. سؤال، هذول الناس اعتدوا على السبت؟ لا، لأنه ما فيش من أحكام السبت إنه ما تحطوش سطل تحت البقر، ما اعتدوش على السبت. طيب بعد شوية بيجي بعد ربع ساعة إلى آخره، بمروا أشخاص فبيكتشفوا إنه في سطولة تحت البقر. بهمهم شو أصلا سطولة موجودة ولا مش موجودة، بس بيخطر في بالهم يريحوا البقرات لأنه ممنوع الحلب، بس مش معناته البقرة تظل درتها ثقيلة، فبنوا يريحوا البقر وبينتبهوش للسطول. فشو بيعملوا؟ بيريحوا البقرات. وشو قصدهم هم يريحوا البقرات يا حرام؟ لأنه ظلها يعني درتها بدون حلب، بيريحوا البقرة وبروحوا. طيب حلبوا؟ لا، إنما ريحوا البقر هم. بس هو على فكرة الحليب نزل في الاسطولة اللي واضعين هذولاك الأشخاص اللي ما اعتدوا على السبت. طيب وبعدين بروحوا، هم قصدوا إيش؟ يريحوا البقر. طيب فجأة بعد ربع ساعة بمروا ناس بندهشوا إنه في تحت البقرات اسطولة مليانة حليب، بيحملوها. هو ممنوع يحملها؟ لا. بحطوها في الثلاجة؟ ممنوع يحطها في الثلاجة؟ لا. أنو فيهم حلب؟ ولا واحد. أنو فيهم اعتدى على السبت؟ ولا واحد. يعني صف الدين إيش؟ الدين شكل معناته؟ ما نضحك على مين؟ ما حلبتوش؟ ما اعتدتوش على السبت؟ طبعا تصوروا اساليب كثيره مضحكه. هم بيبيعوا عماد اسرائيل لواحد درزي مشان، لانه في اشياء ممنوع ممارستها في البلد طالما هم بيمتلكوها، فبيبيعوها البلد، بيبيعوها بكذا مليار. اخر السنه بدفعش الزلمه، فبيسترجعوها لانه ما دفعش. خلال السنه بيكونوا ايش؟ لو دفع مشكلة، بس منين بده يجيب كم مليار هاي؟ ماشي. وطبعا بتصير بينهم محاكم بين ما تروح السنة السابعة. المهم